أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. كم تشتكي وتقول إنك معاد، والأرض ملكك والسماء النجوم. كم تشتكي وتقول إنك معاد، والأرض ملكك والسماء النجوم. ولك الحقول وزهرها وأريجها، ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء الأنجم. ولك الحقول وزهرها وأريجها، ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم. والشمس فوقك عسجد يتضرم. والنور يبني في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة، وحينا يهدم. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلى ما لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء الأنجم. ولك الحقول وزهرها وأريجها، ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم. والشمس فوقك عسجد يتضرم. أو كنت تشفق من حلول مصيبة، هيهات يمنع أن تحل تجهم. أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل، شاخ الزمان فإنه لا يهرم. انظر فما زالت تطل من الثرى، صور تكاد لحسنها تتكلم. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء الأنجم. ولك الحقول وزهرها وأريجها، ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم. والشمس فوقك عسجد يتضرم.